الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأخوة في نسل السنة النبوية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. نكمل معكم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، التاسع من شهر ربيع الأول عام 38,400، الموافق 8 من شهر كانون أول عام 16 ذي الألفين ميلادية، شرح السفارينية، العقيدة السفارينية. قد أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. وهذا الباب هو الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. والبيت الذي بعده البيتان، اقرأ لنا يا أبا عبد الرحمن. نعم يا شيخ، إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. قال: وكل ما يفعله العباد، لذا أفعال العباد، من طاعة أو ضدها أي معصية مرادي. وقلنا هذا داخل في الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فقد تكون وقد لا تكون. فالأفعال مرادة لله عز وجل كونا، ومنها ما يريده شرعا ومنها ما لا يريده. قال: وجاز للمولى يعذب الورى. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. البيت يذكر فيه الناظم أن الله عز وجل يجوز له أن يعذب من يشاء ويعفو عمن يشاء. يقول: من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وهذا الكلام من المؤلف، قال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لا نقول هذا الكلام يعني راجح ومرجوح، لا نقول هذا الكلام مرجوح، بل نقول لا نقول هذا الكلام ضعيف، بل نقول هذا الكلام خطأ وكلام باطل. قال: بل نقول إنه كلام باطل، وذلك لأن هذا الكلام جرى على مذهب الأشاعرة الذي فيه نفي الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى، فهو يفعل ما يشاء لمجرد مشيئته، شاء كذا وشاء كذا، شاء أن يعذب هذا وشاء أن يصيب هذا. وينبغي على طالب العلم أن يتعلم النظر في الأقوال، وأن يتعلم نقد الأقوال ممن كانت هذه الأقوال وفي أي قالب جاءت. ف فإذا نظرت إليه بيت شعر موزون مقصع كلام ترى فيه تعظيم لله عز وجل وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى كلام مقبول. لو نظرت إليه لوجدت نصوصا من الكتاب ومن السنة تخالف هذا الكلام. فالمعتبر عندنا النصوص لا هذه الأقوال. هذا الكلام أن الله عز وجل يجوز له أن يعذب من يشاء رجل تقي مطيع قائم بأمر الله عز وجل عابد لله عز وجل وقائم بواجبات الله عز وجل ثم يأتي رب العزة فيعذبه. فهذا هل يجوز؟ هذا مخالف للنصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ومنها قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ومنها قوله تعالى وما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ما يخاف لأن الله عز وجل عدل، حكمه عدل وقوله عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الله تعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا رب العالمين ما يهلك بظلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا كيف وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟ هذا مخالف لهذه النصوص الصريحة الصحيحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله عز وجل وجعل للمولى هو المولى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن المولى على قول الأشاعرة يجوز له أن يعذب الناس لمجرد مشيئته، لمجرد أنه شاء أن يعذب فلان، ومذهب أهل السنة بخلاف ذلك. فإن الله عز وجل إذا عذب أحدا من الوراء من الناس من الخلق فإنما يعذبه بذنبه الذي اجترحه لا بمحض مشيئته تبارك وتعالى. فهو أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإلا إذا عذبه وهو قائم بأمر الله متقي مبتعد عن محارم الله عز وجل فستكون لهم حجة يزلون بها على الله عز وجل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فالمرء يكون هناك صاحب جدل، فإذا جادل ماذا يصنع معه الله تبارك وتعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ إذن تتكلم الأعضاء التي فعلت المعصية، التي خالفت الأمر، التي تركت الأمر وفعلت المحظور. فبذا يدان المجرم العاصي فيعذب، يعذب بجره، وإلا فإن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن قوله وجاز للمولى يعذب الوراء من غير ما ذنب، هذه ما هنا زائدة، يعني من غير ذنب، لكن الوزن يقتضي ثم أن هذه الماء تفيد، يعني زائدة يقولون تفيد التوكيد، من غير ما ذنب ولا جرم جرى. الجرم إما أن يكون بترك واجب أو فعل محرم. ماذا قال؟ قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. ما هي العلة التي من أجلها يجوز له أن يعذب الخلق من غير ذنب ولا جرم؟ علل ذلك بعلتين. الأولى كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الأولى كل ما كان من الله تبارك وتعالى فهو جميل، فكل ما منه تعالى يجمل. الثانية لا يسأل عما يفعل، عما فعل، وهم يسألون لأنه عن فعله لا يسأل. فلوجود هاتين العلتين، وهو أنه تبارك وتعالى جميل وكل ما ورد عنه فهو جميل، حتى لو كان تعذيبا للمطيع، ثم العلة الثانية ما هي؟ لا يسأل عما يفعل لأنه عن فعله لا يسأل. فنقول هذه الجملة الأولى، لأنه فكل ما منه تعالى يجمل، نقول الله تبارك وتعالى هو الذي وعد المطيع بالثواب والعاصي بالعقاب. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله، قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا جاء من لم يشرك بالله شيئا إلى ربه تبارك وتعالى ثم عذبه، فإن تعذيب المطيع المتقي الموحد ليس بالأمر الجميل. فهذه العلة علة عليلة لمخالفتها للنصوص الصريحة كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا عذب المطيع فإن هذا ليس بالأمر الجديد، ولا هذا من حكمته تبارك وتعالى، وهذا من الظلم، وهو تبارك وتعالى منزه عن الظلم. إذن هذا التعليل تعليل غير جيد. ف عقوبة المطيع ليست بالأمر الحسن، فهذا التعليل السابق، التعليل الذي علل به المؤلف ذلك. وقلنا هذا جرى على مذهب الأشاعرة الذين لا يثبتون العلة أو الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى. قال لأنه عن فعله لا يسأل. من يستطيع أن يقول أن هذا القول ليس بصحيح؟ والله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا هدى الله تعالى فلانا وأضل فلانا، فلان ثابت وفلان منحرف؟ هذا أمر يجري بحكمته تبارك وتعالى. لكن بعد أن يوجد السبب الذي يقتضي ثوابا أو عقابا، فنعم لا يسأل عما يفعل. أما بدون السبب، عقوبة بدون سبب، فهذا تعليل أيضا تعليل باطل. لا يوجد شيء من الباري تبارك وتعالى إلا وله سبب. لكن الله تبارك وتعالى لا يسأل عن إيجاد الأسباب، أسباب الهداية وأسباب الضلال، الأسباب التي بها يعذب المرء والأسباب التي بها ينعم المرء. ذلك لأن ذلك بأجمعه دائر تحت ملكه تبارك وتعالى، وهو إنما يفعل الأفعال لحكمة. الله تعالى يقول كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. الله عز وجل هو الذي كره ذلك بمشيئته وقدرته. لكن لماذا ما هي العلة؟ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم لأسرعوا بينكم يبغونكم الفتنة، يريدون أن يفتنوا هذا الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وما هو الحال والشأن وفيكم سماعون لهم، فيكم من تؤثر عليه هذه القيل والقال والإرجاف، عندهم عدم ثبات، فإذا وهن جزء من الجيش فإن هذا قد يسري إلى عموم الجيش فيتأذى هذا الجيش الذي خرج لنشر دين الله عز وجل في الأرض لإقامة شرع الله ودين الله. فلما علم الله عز وجل منهم ذلك كره انبعاثهم، كره قيامهم للخروج معكم إلى الغزو، فقذف في قلوبهم الوهن وتثاقلوا وتباطؤوا عن الغزو حتى ذهب الغزو. وهذا التقدير من الله تبارك وتعالى مكرا بهم ومكرا للمؤمنين بالخير حتى يبعد عنهم هذا السوء الذي كان من الممكن أن يقع عليهم لو خرج هؤلاء الضعفة الذين فيهم شيء من النفاق في جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عقوبة العاصي وثواب المطيع، كل ذلك واقع في قدر الله تبارك وتعالى، وهذا القدر كله بعلة وبحكمة منه تبارك وتعالى. والله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. إذن قوله وجازل المولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا مردود، والتعليل الذي علل به فكل ما منه تعالى يجمل، هذا تعليل غير صحيح، لأنه عن فعله لا يسأل. هذا إن أراد أنه لا يسأل لماذا عذبت فلانا من غير سبب فهذا غير صحيح، أما إن أراد أنه بعد أن يوجد السبب المقتضي لعذاب فلان فنعم لا يسأل عما يفعل، بعد أن يوجد السبب المقتضي لأن يعذب فلان، فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة وله المنة على عباده. لذا فإن المؤلف قد قال بعدها فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. هذه يعني إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأنه حضرنا اليوم بعض الضيوف، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.